وهي نظرية ابن خلدون حتى تفهموا نشوء وسقوط الممالك ونشوء وسقوط الحضارة. ابن خلدون حكى نظرية مفيدة، كتب كتاب في التاريخ أظن من التعزيزات، جعل له مقدمة اسمها مقدمة تاريخ ابن خلدون. هذه مقدمة وضع فيها أصول علم التاريخ والسياسة حتى الناس تفهم التاريخ. فكتاب الباقي ليس كثير كبير أهمية من كتب التاريخ، ولكن مقدمة ابن خلدون أصبحت أساس في علم السياسة والتاريخ وتفسير التاريخ، وترجمت وتدرس في كل الدنيا، وأصبح ابن خلدون من علماء الشرق والغرب على حد سواء، وله تماثيل في كل الجامعات الغربية بسبب شهرة هذا الكتاب. ابن خلدون قال عدة أشياء في مفهوم الحضارة ونشوء الحضارة يهمنا منها شغلة واحدة فقط. هو نظر في الدول فرأى أن الممالك تنشأ وتتطور وتقوى ثم تضعف وتموت وتندثر مثل الإنسان. يعني لو نظرت أنت في الإنسان هكذا بالرسوم المتحركة تجد أن الإنسان تولد أمه وضعها مطلوح على الأرض بعد ذلك شيء كم شهر كم سنة قليلة سنة ثم كم شهر بتلاقي بدأ يمشي على أربع، بعدين بتلاقي شاب ذيك صار يتساعدن ويخلينا نعطي دروس زي ما يتحرك فيه وفتوه فيه، بعد ذلك صار شاب يافي فهم، بعد ذلك أصبح رجل بقى عنده عضلات وعنده أصابع في أكمامه، وصار الآن سيطر على العالم يمشي في الأرض مرحا وحالته حالي. بعد طف الأربعين مثل حكايتناها فجروا على مباراة كرة القدم مما دفعوا في أعقلهم، فرجع مثل هذا بنفس قوته. ختيار كمان اجتهد شوي رجع مثل هذا، بل آخر انحنى ظهره هيك فبدل ما يمشي على أربعة صار يمشي على اثنين. بعدين مرة وقع في الأرض ما بقى عشان يمشي ضيع عكازه، فصار يمشي على أربعة عشان يسحب يجيب نظارات ويجيب عكازه. دخلوا عليه لأبوه مفتوح فهذه الدورة للإنسان صعود وهبوط، تعيش الدول والممالك مثله فهم؟ أي دولة الروم الفرس عشيرة قبيلة نفس الشيء، تولد ضعيفة تحبو تنشأ فيها يرحمه الله صناعة زراعة، تبدأ ألف الحرب تبدأ بتتزاحم على الناس تبدأ بتحس قوتها وإذ بها دولة بني العباس في الأندلس، بتشوف دولة بني جهور دولة بني الأحمر دولة بني فلانترو بلع هات ضرب هات قاضي على هات، لأنه هي في أين مرحلة الطور هذا. فبعدين تضعف، ليش بتضعف؟ أثبت ابن خلدون أنه هذا النهوض يكون نتيجة العصبية، يعني الناس التفوا على مبدأ اجتمعوا على شيء، هي قربة، هي دين، هي طالبان، هي حزب البعث، هي آل سعود، هي شغلة لمتهم، هي روم، هي فرس لمتهم فأصلحوا وصفه. وأخذوا من أمر آخر خشونة، عصبية زائد خشونة فبتعطيهم قوة فبيصبحوا دولة قوية. فإذا بلغوا الملك اللي تعبوا في الملك وأسسوا مثل عبد العزيز آل سعود تعب وقاتل وجاهد وحق وثبت ملك وصار هو تعب فحافظ عليه، ولد تحته أولاد وولدوا في الملك ما تعبوا هذا التعب، فسهل أن يضيعوه مثل اللي أخذ ورثة ما تعب فيها فسهل بعد أو يصرفها، فبيضعفوا شيئا فشيئا فينشأ عندهم عكس الخشونة الترف وعكس العصبية التفكك.